إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. اثنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة، برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. مالك يا صلاح؟ الله، انت هتتسطل علينا ياض ولا ايه؟ ما تمسك نفسك كده يا صلاح. عدم اللي مؤاخذه يا عم عادل، الحوار مش معاك. الله، امال مع مين ياض؟ مع الواد جمعه الترزي. وعمل لك ايه الاستاذ جمعه صلاح؟ ولا يستجري حد في الويل او الزاويه يدوس لي على طرف، وبس اقل مني. اقل منك؟ الاستاذ جمعه من 15 سنه وسطينا هنا في الحارة، من وهو صابي وطول عمره في حاله. هو عمل لك ايه بس يا صلاح؟ رحت له فصل منطلون مرضيش، هل ورمالي الاتنين متر قماش الجبردين الاصلي على الارض. يا سلام، وماله؟ قال هو يعني رماهم لامير ويلز. امير ويلز ده ايه؟ هو امير ويلز ده احسن مني في ايه؟ طب وديني يا جمعة، ما هسيبك الا لما اكسر نفسك. اسمع الكلام يا صلاح، روح بيتكم واضرب لك حتة جبنة قديمة يمكن تفوق من الهباب اللي انت شاربه ده. حاضر حاضر يا عم عبده، بس الحاضر يعلن الغايب، اني مش هسيب جمعة الترزي ولازما ولابد اللي منه واكسر نفسه لغاية ما يشتكيني لطوب الارض. اظن كده علم، انتهى البيان. فضل يا جمعة يا ابني. تعيش يا عم مهران، عدم اللي مؤاخذة، أنا جالك من غير معاد وفي وقت كده يعني غير الوقت. ده بيتك يا ابني وتشرفني في أي وقت. أجيب لك عشا؟ دايما عامر يا عم مهران، أنا كنت جاي لك في حكاية كده. مقضية بإذن الله يا ابني. خير يا جمعة؟ محتاج فلوس؟ الحمد لله مستورة، الحمد لله. من يومين بس ربنا غرمني بصاحب مصنع بدل هيديني القماش وأسلمه له بدل، والعشاء هتبقى معدن والحمد لله. انت راجل طيب يا جمعة وتستاهل كل خير. وأمر يا ابني، طلباتك ايه؟ تعيش يا عم مهران، بس انا طلبي غالي قوي. والغالي يرخص لك يا جمعة. خير يا ابني؟ انا طالب القرب منك في نوسة. يا السلام، دي نوسة وابو نوسة تحت امرك. ده انا اللي خدامك وخدام نوس عم مهران. يعني انت موافق عم مهران؟ ده احنا نتشرف يا جمعة، بس اديني يومين اكلم البت واخد رأيها، مش ده الشرع برضه؟ طبعا طبعا طبعا يا عم مهران. خلاص يومين ان شاء الله وعدي عليك اعرف الرأي. خير يا ابني ان شاء الله. يا صباح الورد. يا صباح الفل. اوزني لي فرخه حلوه كده كيلو ونص يا بنت يا توح. كيلو ونص بحاله يا نوسة؟ ايه، عندكم عزومه ولا فرح؟ لمي سنك يا بنت، ده انا بنت المعلم مهران على سن ورم. طبعا ماشي ماشي يا معلمه نوسة. بقولك يا بنت، ما تيجي ندخل السيما يوم الخميس؟ لا يا اختي، ما اقدرش اسيب ابويا خصوصا بعد ما تعب. طب بقولك ايه، ما تروحي مع حبيبي الأستا جمعة. يا اختي الأستا جمعة يا مسهوكة. هو مش برضو حبيب القلب ولا أنا فاهمة غلط؟ والنبي عمره ما قال لي حاجة، هو يعني كان بيعزمني على السينة، بس حتى إيدي عمره ما مسك حكاتك 60 ميل. يبقى عمره ما يبصلك ولا يفكر فيكي أصلا. أمال كان بيوديني السينة ليه؟ بيتسلى يا هبلة. بقولك إيه يا اختي، بسرعة بسرعة، أنا عايزة ألحق أحضر الغدا لأبويا عشان ياخد الدواء. ربنا يشفي يا رب يا رب. قال هو ابوك يعني كده عيان بايه؟ النبي يا اختي ما اعرف، فجاه كده بقى نص اليمين كله ما بقاش يتحرك زي الاول. حرام. الله الحقي الواد صلاح مشاكل جاي علينا. اعوذ بالله من غضب الله. خلصي يا بنت الفرخه بسرعه وخليني امشي بسرعه. طب دي يا واحده ادخل اذبحها واجهزها لك على طول. بقول لك ايه يا صلاح، اللي فات مات وكفايه بقى يا اخويا اللي انت بتعمله في الحاره. وانا عملت ايه يا ننوستي؟ عملت ايه يا ننوستي؟ هو انت ست حاجه وحشه ما عملتهاش؟ دي الحاره كلها بتكرهك من عمايل. الحاره بتكرهني، عارفه ليه يا ننوستي؟ عشان العين بتكره اللي احسن منها. المهم انت يا نوسه، يا ننوسه قلبي اتلمي يا صلاح. وبعدين وانا مال انا؟ انت بتحبيني يا نوسه وده اللي يهمني. ما عادش يا نن عين نوسه. يعني ايه يا بت؟ بت اما تبتك اعقل كلامك كده معايا يا صلاح. يبقى كلام الناس صح يا نوسه. قطع لسان اللي يجيب سيرتي بالغلط. ده انا نوسه بنت الحاج مهرانه على سن ورمح، وقطع لسانك انت كمان. انا ما اقصدش حاجه بطاله، قصدي يعني بقول لك ايه يا اخويا، تقصد ايه عتره الرجاله؟ وبعدين تعالى هنا، كلام ايه اللي بيقولوه الناس عليا ده؟ وربنا ما اقصد حاجه وحشه، بس الناس بتقول ان الواد جمعه الترزي راح لابوكي وطلبت منه. انت بتقول ايه اللي سمعتيه؟ ولا هتقولي ما حصلش؟ انا اول مره اسمع الكلام ده، وابويا اصلا ما جابليش سيره، حتى جمعه عمره ما لمحلي بحاجه. انت عايزاه يلمحلك بايه بقى؟ وانت ايه اللي دخلك؟ اللوستة جمعه راجل وماله هدومه وكسير، والعيبه ما نزلتش ابدا من لسانه. يعني ايه؟ يعني انا ماليش في الحب والكلام ده، واللي يقول ابويا هو اللي هيمشي. وانا يا نوسة والحب اللي بيننا يا بت؟ حب ايه يا اخويا اللي انت جاي تقول عليه؟ ما عطلكش. سلام. ابعد عن طريق يا صلاح. ولو ما بعدتش يا ترزي هتعمل ايه؟ هشقك نصين زي ما بقص القماش يا صلاح. لو انت راجل اعملها يا جمعه، اعملها وانا اوريك مين اللي هيشق مين. احسن لك ابعد عن طريق يا صلاح. يا ابني انت مش قادر تصلب طولك. ابعد انت عن نوسة يا جمعة، نوسة دي بتاعتي. اوعى اسمعك تجيب اسم نوسة على لسانك الزفر ده مرة تانية. نوسة بقت خطيبتي. ده لما تشوف حلمة ودنك ويبقى الشنب ده على حرمة لو اتجوزتها. وانا مش هرد لك كلمة، المقص معايا هو، ونشيل الشنب اللي تعبك يا سيد الرجالة، وكده ما يبقاش في فرق بينك وبين الحرمة. نزل ايدك يا ترزي احسن ايدك توحشك. لا ده انت اللي ايدك هتوحشك. خد. الله يا ايدي. تأخرت ليه يا نوس؟ البت توحى يابا اخرتني في تنظيف الفرخ. وهي عاملة ايه يا نوس؟ الفرخة يابا. تلم يا بنت. قصدك خالتي ام توحه. يا اختي خالتك ام توحه هي عامله ايه؟ حلوه يابا وبتسلم عليك. بتسلم عليا وبس؟ لا يا اخويا، كانت عايزه تقرا فتحتك وانا قلت اسالك الاول. عال يبقى انا اسالك بقى وانت تساليني. تسالني عن ايه يابا؟ بص يا عين ابوكي، الاسطى جمعه عايز يتجوزك، قلت ايه؟ اللوستة جمعة الترزي. هو يا نوسة ايه رأيك يا بنتي؟ اللي تشوفه يابا. على خيرة الله يا بنتي، لوستة جمعة راجل ولا كل الرجالة ومستقبله جاي، ربنا يسعدك يا بنتي. إلا قولي يابا، ومتوحة هتعمل معاها ايه؟ يا بنتي بقى دي شقاوة حنك. يلا حسن الختام. بس اقول لك على حاجة، الولية دي عينيها منك. تحط فيهم قطرة هتنساني. هقول لها يابا. استنى ما نشوف كده مين اللي بيخبط. مين؟ مين؟ أنا نوسة. هو المعلم مهران موجود؟ يابا ده عم عبده النجار يابا، أفتح له ولا؟ افتحي له طبعا، عبده ده صاحب عمري. عينيا يابا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله ليك وحشة يا عبده، شهر ونص ما تسألش عليا. حقك على مهران، عندك حق والله، بس انت عارف اخويا الدنيا تلاهي، الشغل ما بيرحمش. ربنا يعينك ويزيدك خير يا عبده، وما تقوليش انك جاي تطمن عليا. طول عمرك فتن يا مهران. بص يا مهران اخويا، انا هكون دغري معاك. انا عايز اتجوز نوسة. نوسة؟ نوسة مين؟ نوسة بنتي؟ قال هو في غيرها؟ هي نوسة واحدة بس نورت حارتنا. بس يا عبدو دي نوسة، نوسة لسه بنت صغيرة. صغيرت يا مهران؟ الله، دي جابت العشرين اخويا. لا، ويظهر كده ان انا مش قد المقام. لا لا لا، العفو العفو يا صاحبي، انت صاحبي وعشرة 35 سنة يا عبدو. بس انا فاهم قصدك، يعني فرق السن. لا ما تشيلش هم الموضوع ده، انا زي الفل زي ما انت شايف كده. الله اكبر، اللي يشوفني ما يديني السن ابدا. يقول عليا ان انا في عز شباب. وبعدين انا هكتب لها حتة الارض اللي في البلد، بيع وشراء. ايه قلت ايه؟ يا مهران امتى اتخطبت ومين اللي خطبها؟ جمعة الترزي لسه خطبها من ساعة زمن. جمعة الترزي؟ وجمعة الترزي احسن مني يعني؟ مفيش حد احسن منك يا عبده، بس جمعة اللي طلبها الاول. هو بقى اللي يلحق الاول يعني. على العموم لسه ما حصلش حاجة مهران، وخد رأي نوسة. خد رأيها يمكن ترضى بي انا. وما تنساش دول 12 قيراط هيبقوا باسمها في المنوفية على الطريق على طول. حاضر حاضر يا عبد. السلام عليكم يا معلم مهران. عليكم السلام يا صلاح. سلامة ايدك يا ابن خير؟ مالها؟ ابدا يا معلم، اتزحلقت في الحمام ايدي اتكسرت، بس الحمد لله على اي حال. ربنا يعافيك يا ابني. خير يا صلاح؟ مش عوايدك يعني تزورني؟ تعرف يا عم مهران اني بحبك، واللي يأذيك يأذيني. هو ده العشم برضه. ادخل في الموضوع يا صلاح. حاضر. هو صحيح جمعة الترزي طلب يتجوز ست البنات نوسة بنتك؟ وافرض يا صلاح، ايه اللي يأذيني في ده؟ الواد جمعة رايح جاي يقول انا هتجوز نوسة بنت مهران عشان اريح دماغي من دوشتها هي وابوها. انت جبت الكلام ده منين يا صلاح؟ من بق الواد جمعة يا عم مهران. وقال كلام تاني لساني يستحي انه ينطقه. كلام ايه يا صلاح؟ انطق يا واد. بيقول عدم اللي مؤاخذه يعني انه بقالها كتير بتجري وراه، وانه هيتجوزها عشان يصلح غلطته. انت متأكد ان جمعة قال الكلام ده؟ انا ما اقدرش اكدب عليك يا عم مهران، ده انا لحم اكتفي من خيرك. ازاي؟ ازاي الكلام ده؟ جمعة يقول الكلام ده؟ وربنا المعبود قاله. ولو تحب اجيب لك الواد سيد سوكا والواد رمضان حباطة والواد سعيد الوارم يقولوا لك الكلام ده قدامك، اجيبهم لك يقولوه. على العموم متشكرين يا ابني، متشكرين. وانا هيبقى لي كلام تاني مع جمعة. انا في الخدمة يا عم مهران. والنبي عيب عليك يا بابا الكلام اللي انت بتقوله ده. انا بنتك وقطع لسان اللي يقول عليا كلمه غلط، ده انا بنت المعلم مهران. والكلام اللي بيقوله جمعه قطع لسانه هو واي حد يجيب سيرتي بالغلط. انا مستحيل اعمل العيبه يابا، وتلاقي الواد صلاح ده كذاب كمني يعني عينه مني. صلاح ندل ويعمل اكتر من كده، بس الاستحراس واجب يا بنتي. خلاص يابا اقطع عرق وسيح دم. يعني ايه؟ يعني اعمل ايه يا نوسة؟ ابعت للواد صلاح وابعت للواد جمع وواجههم ببعض، واللي يطلع كذاب انا هنسل شبشبي على دماغه. لا شبشبك مش كفاية، ده انا هقطع راسه بايدي. بدي يا توحة. ايه؟ انت سمعتي جمع بيجيب سيرتي باي كلام؟ جمع وجمع هيجيب سيرتك ليه يا نوسة؟ يعني ما جابش سيرتي خالص؟ هو في ايه يا نوسة؟ ما تجيبي من الاخر يا اختي. جمعة طلب ايدي من ابوي. يا نهار اسود، ازاي نهار اسود؟ نهار اسود عشان جمعة طلب ايدي. ليه؟ ليه يا توح؟ هو انت يا اختي تكرهي لي الخير؟ لا لا لا، يعني مش يعني لما يكون خير يا نوسة. تقصدي ايه يا توح؟ جمعة بيلعب ببنات الناس ومش بتاع جواز، انا عارفاه. اصل انا يا اختي نسيت ان انت عينك مني. لا لا ما عادش يا اختي خلاص. عموما الف مبروك عليك. هو قال عنك حاجة عيب يعني؟ وهو يستجري؟ ده أنا كنت قطعت رقبته قبل لسانه. أهلا أهلا أهلا يا مهران أخويا. أهلا يا عبدو. طمني، نوسة وافقت؟ أنا عايزك في موضوع تاني يا عبدو. خير يا أبو نوسة؟ أنت سمعت أي حاجة عن نوسة بنتي؟ سمعت كل خير. الله، أنت بتلمح ليه يا مهران؟ في كلام داير في الحتة إن الواد جمعة بيلسن على نوسة بنتي. إيه؟ الواد جمعة؟ معقول الواد جمعة ده مع إنه غريمي؟ لكن ما عملش كده أبدا يا مهران. الله، أنت يا عم مين اللي قالك الكلام ده؟ الواد صلاح. الواد صلاح، الله العظيم، حد يصدق عيل سو زي ده؟ يا راجل عيب عليك. نوسة، نوسة دي بنت زي حتة الألماز، أمال أنا تقدمت لها ليه؟ الله يطمن قلبك يا عبده. بس يمكن جمعة قال الكلام ده بالكذب عشان يخليك ترضى تجوزها له. ما انا ما رفضتوش عشان يعمل كده. يبقى اكيد بقى نوسة مش مدياله ريح حلو. فقال لي يطلع الكلام ده عشان يغصبها على الجواز. فكرك كده عبده؟ امال. بص يا مهران، اعمل بنصيحة اخويا عشان تقطع لسنة الناس، جوزها له مهران. هي قلت ايه؟ بلاغ عن جريمة قتل يا فندم. ومين اللي تقتل؟ ترزي اسمه جمعة في منطقة الويلي، لو مقتول في المحل بتاعه يا فندم. اتصلت بالمعمل الجنائي؟ وزمانهم هناك يا فندم. طب يلا بينا بسرعة نشوف الموضوع ايه. انت تعرفي المجني عليه توحة؟ ايوة سعادة البيه، جمعة كان راجل جدع، وانا يعني كنت كنت ايه يا توحة؟ انا يعني كنت رايداه سعادة البيه، بس هو اختار صاحبتي عشان يمنع الكلام اللي اتقال عليه وعليها. كلام ايه يا توحة؟ ومين اللي قاله؟ صلاح مشاكل اللي قال، وقال ان يعني يا رب يسامحني، يا رب ربي يسامحني، قال ان في حاجة بين جمعة ونوسة. هو كان وعدك انت كمان بالجواز؟ هو ما قالهاش، بس يعني كان دايما بيعزمني على السيما سعادة البيه، بس عمره ما تعدى حدوده معايا. توحى انت رابطة ايدك ليه؟ اصلي واخده فيها 7 غرز يا سعادة البيه. وايه اللي عورك يا توحى؟ صفيحة المية اللي بسلخ فيها الفرخة هي اللي عورتني يا سعادة البيه. اخر مرة شفت المجن عليه كانت امتى يا توحى؟ ليلة امبارح، كان واقف في المحل وانا مروح، بس والله والله ما كلمته. انا برضو عندي كرامة، طبعا عندي كرامة. مين ممكن يقتل جمعة يا توحى؟ لا الحكاية دي معرفهاش يا سعادة البيه. جمعة كان خطيب يا سعادة البيه، الله يرحمك يا جمعة. اخر مرة شفت المجن عليه كانت امتى يا نوسة؟ شفته كده يا بيه من يجي 2 أسبوع في المحل بتاعه وانا راجع من السوق. انت كنت بالزوري في المحل يا نوسة؟ لا يا بيه، عمري ما حطيت جوه المحل ابدا، ده ترزي رجالي يا بيه. انت عايز الناس تقول عليا ايه لو شافوني داخلة عنده؟ مين ممكن يقتل جمعة يا نوسة؟ هما 2 يا بيه، ما فيش غيره. صلاح مشاكل يا سعادة البيه، اصله بصراحة يعني كان رايدني، بس ابويا قال له لا، وانا كمان قلت له لا، والتانية بقى ممكن تكون البت توحة، اصلها يا بيه كانت بترسم على المرحوم بس هو ما عبرهاش. الله يرحمك يا جمعة. يا سعادة البيه، جمعة الله يرحمه ابن حتتي، ومهما اتخانقنا احنا اخوات. ترابط ايدك اليمين ليه يا صلاح؟ مصارين البطن بتتعارك يا سعادة البيه، بس ده مش معناه اننا نموت بعضينا. يعني جمعة هو اللي عورك؟ لا يا سعادة البيه، ده احنا كنا بنهزر بنهزر، فالمقص بتاعه جرحني وانا بشد منه زار يعني، فخدت 7 غرز. مين اللي قتل جمعة يا صلاح؟ العلم عند الله يا سعادة البيه. الواد صلاح هو اللي قال الكلام ده يا سعادة البيه. مش انت اللي خليته يطلع الإشاعة دي يا عبده؟ ازاي اعمل كده يا سعادة البيه؟ يعني خلي الناس تمسك سيرة خطيبتي؟ انت خطبت نوسة يا عبده؟ يا سعادة البيه، انا طلبت ايه ده من ابوها، بس هو كان مدي كلمة لجمعة الله يرحمه، لكن نوسة هي اللي كانت هتختار. طرابت ايدك اليمين ليه يا عبده؟ مسمار يا سعادة البيه، مسمار 10 سنتي جرح ايدي ولبسني في 5 غرز يا سعادة البيه. انت رحت الجمعة محله يا عبده؟ واروح له ليه يا سعادة الباشا؟ انا عمري في حياتي ما دخلت عنده، ده ترزي فرنجي كل شغله بدل وشواكت، أنا لبسي كله جلاليب وعبايات. جمعة الله يرحمه ما يقولش كده يا سعادة البيه. أمال مين يا مهران اللي طلع الكلام ده؟ الواد صلاح، وبقس من المعلم عبده النجار، لأن عبده كان عايز يتجوز نوسة بس أنا مرضيتش. إمتى آخر مرة شفت جمعة يا مهران؟ لما جه طلب إيد نوسة مني يا سعادة البيه. هو أنت زرته في محله يا مهران؟ أنا بقالي 3 سنين ما بخرجش من البيت، من يوم ما الجلطة أخدت نص جسم اليمين كله. تقرير المعمل الجنائي وصل يا فندم. إيه رأي حضرة الضابط؟ المتوفي رجل في العقد الرابع من العمر، مقتول في محل عمله، وهو شقة دور أرضي. وقت الجريمة يتراوح بين الساعة 12 والواحدة صباحا. تم طعن المجني عليه 3 طعنات في الظهر، مما أدى إلى إصابة الكلية اليمين للمتوفي ب3 طعنات. سلاح الجريمة هو المقص الخاص بالمتوفي، ولا توجد عليه أي بصمات. تبين وجود مطرقة في مكان الجريمة وتوجد عليها بصمات المجني عليه. تم العثور على قرص لسيولة الدم في مكان الجريمة. تبين وجود عدد 10 بدل رجال جاهزة للتسليم في غرفة داخلية ملحقة بالمحل. انتهى تقرير يا فندم. واضح إنها جريمة صعبة يا فندم. هي فعلا جريمة صعبة، بس لو فكرت في أقوال وتصرفات المشتبه فيهم وربطتها بتقارير المعمل الجنائي هتعرف مين الجاني. مين يا فندم؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج أميرة السداوي. 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف أحمد السيد. إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بكم مستمعينا، ومرحبا في لقاء جديد بيجمعنا بحضراتكم، وجريمة جديدة وجائزة جديدة. وقبل ما نبدأ معاكم في تلقي المكالمات بنشكر فريق التمثيل. الفنان القدير خالد الذهبي في دور مهران، الفنان عادل شعبان في دور عبده، جلال عثمان في دور المحقق، وفاء السيد في دور توحة، محمد خليل حسين في دور جمعة، عصام مصطفى في دور صلاح، هند حسني في دور نوسة، محمود السانتي في دور الضابط. الدراما البوليسية النهاردة تأليف أحمد السيد، الإخراج الدرامي دكتور محمد لطفي، على هندسة الهواء معانا ومعاكم وسام محمد. صباح الخير يا وسام. والأعداد والإخراج على الهواء زميل عزيزة سهى حسن. وطبعا أسعد بتلقي مكالمات حضراتكم ورسائلكم على صفحة صباح الخير من إذاعة مصر على اللايف. ياريت تبعتولنا علشان تدخلوا كمان في السحب. قبل ما نبدأ برضو بفكركم بحاجتين، نسمع بعض من التليفون ونوطي الراديو خالص عشان ما يحصلش كابلينج، ده أولا. ثانيا نؤثر الآخرين على أنفسنا، واللي اتصل قبل كده واللي حاول يتصل بينا تاني واللي يدي فرصة لحد بيحاول يوصل لنا مش عارف. قبل ما نبدأ معاكم بشكر شكرا جزيلا المستمع العزيز مودي مصطفى من برلين، لانه الحلقة اللي فاتت اتصل معرفش يدخل على الهواء. شكرا ليك، شكرا جزيلا يا مودي، وحلو قوي ان احنا بنتسمع في برلين، دي حاجة جميلة. معانا النهاردة جريمة قتل، تليفوناتنا هي رقم سويتش 257-87-120 والدخلي 3202، والارقام المباشرة 257-92-93-354-184-124، وبقولهم بالراحة عشان كل الناس تسمع. طيب عندنا النهاردة جمعة الترزي اتقتل يا رجالة. مين اللي قتل جمعة؟ مين المشتبه فيهم؟ المشتبه فيهم 3: عبدو النجار، ولا صلاح مشاكل، ولا توحة بتاعة الفراخ. حد فيهم كل واحد فيهم عنده سبب ودافع ان هو يقتل جمعة الترزي. مين فيهم اللي نفذ وايه الدليل على انه هو القاتل او هو الجاني؟ من الجاني؟ ويلا بينا نبدأ ناخد المكالمات. وسام بيقولي معنا تليفون. نقول ألو. ألو. أيوة صباح الخير. السلام عليكم. صباح الخير يا فندم. وعليكم السلام. تعرف بيك؟ صلاح عبد الرحمن يا فندم جنوب سيناء. الله، صلاح عبد الرحمن جنوب سيناء. الارسال عندكم اخباره ايه؟ تمام يا فندم زي الفل. انا من متابعين البرنامج من زمان قوي. اهلا بيك. اهلا بيك يا استاذ صلاح. قول لي بقى مين اللي عمل جريمه النهارده؟ النهارده ست الفضل الجاني توحه بتاعت الفراخ. توحه بتاعت الفراخ ليه بقى؟ عشان رقم واحد، علشان لما المحقق بيسالها اتلخبطت بالاجابه. وحاجه كمان، لو صاحبتها قالت لها ان عايز يتقدم لي اتلخبطت وقالت مش بتاع جواز، شكلهم كده والله اعلم. كان هي كان معشمها بالجواز، حاجه زي كده مثلا يعني. تمام. يعني انتقاما يعني. طب ده الهدا الدافع، دليلك ايه على ان هي اللي عملت الجريمه؟ دليلي ايديها كانت متعوره. ايديها الراجل كان بتاع بالترزي، ممكن يكون بدافع عن نفسه. خبطها بمقص بحاجه زي كده. شكرا ليك يا استاذ صلاح. شكرا يا فندم. معانا تليفون. نقول الو. الو. ايوه. ألو. تعرف بيكي؟ اسماء محمد. ازي حضرتك استاذ عبير؟ الحمد لله. اسماء بتكلمينا منين؟ من محافظه قنا. قنا. الله، اهلا بيكي وبقى كل اهلنا في قنا. قوليلي حضرتك. قوليلي يا قمر. قوليلي اهلا بيكي يا روحي. قوليلي بقى مين اللي قتل النهارده جمعه الترزي؟ اللي قتل عبده. عبده ليه بقى؟ دليلك ايه؟ لما عرف ان هو خطبها جمعه الترزي ووافقوا عليه، البنت وابوها وافقوا عليه. والتوقيت اللي مشي من عند ابوها فيه هو اللي اتقتل فيه جمعه. طيب ده الدافع يعني. ال- ال- ال- الدليل ايه بقى؟ الدليل ان هو مشي من عند ابوها قتله والوقت اللي اتقتل فيه جمعه. ماشي. 12 ل2. 12 ل2. اي حد يمشي من 12 ل2 يروح يقتل يعني ولا ايه؟ لا، في الوقت ده اتقتل يعني. في الوقت ده اتقتل. الجريمه حصلت من الساعه 12 للساعه 1. اوكي. اشكرك. كان عند ابوها في الوقت ده ومشي في الوقت ده يعني. اشكرك يا اسماء. شكرا ليكي. معانا تليفون. نقول الو. الو. ايوه. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام يا فندم. تعرف بيك؟ تامر عبد الرحمن يا فندم. تامر عبد الرحمن. بتكلمنا منين يا استاذ تامر؟ من القاهره. المعصره. اهلا بيك. قولي مين اللي عمل جريمه النهارده؟ هو اللي قتل عبد مجاني. ايه؟ اللي قتل عبد صاحب ابوها. عبده. ليه بقى؟ لما المحقق بيسأله بيقول له انت يعني قتلته يعني اللي هو لما راح هناك عنده في المحل عنده ان هو بيفصل بدم. فهو المحقق بيسأله بيقول له انا بلبس جلاليب، انا ما اعرفش ان هو بيفصل بدم ولا جوازي. فهو ده كان التدريج ادانته يعني. شكرا لحضرتك يا استاذ تامر. ربنا يخليك. مع السلامه. سامعيكم مستمعينا. ومعانا جريمة قتل. مين اللي قتل جمعة الترزي؟ عبد النجار، صلاح مشاكل، نوسة، ولا توحة؟ صحيح كان خطيبها، بس اتقال وصل لها ان هو بيقول كلام عليها، ان هما كانوا ماشيين مع بعض يعني، وفي علاقة ما بينهم يعني مش لطيفة يعني، عشان كده يصلح غلطته. يا ترى مين بقى اللي قتل جمعة الترزي؟ معانا تليفون. نقول ألو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. ممكن اشترك المسابقه؟ حضرتك مشترك فعلا، اتفضل. فارس فرغلي مع حضرتك. فارس فرغلي محب البرنامج العادي. اهلا بيك، انا بحاول اتصل بقالي فتره ومش عارف اوصل. الحمد لله ربنا كتبها لك. انا احب طبعا اتقدم بالشكر والتقدير الى الدكتور محمد لطفي وطبعا الاستاذ احمد السيد اللي كل مره يعني احنا كلنا والله بنتقدم بالشكر والتقدير. طبعا حضرتك يا استاذه عبير متالقه الله يخليك. طبعا الاستاذه سهى طيب. حد بقى. طيب كلنا الحمد لله كتر ألف خيرك. ادخل بقى في الموضوع مين طيب. اللي عمل جريمة النهاردة؟ ان شاء الله اللي قتل قصة جمعة اليوم هي نوسة. نوسة هي عليها دليلين بقى. ليه بقى؟ اتفضل قول. الدليل الأول انها قالت بالتحقيق ان جمعة شغال في البيضة للرجالي والمفروض انها ما تعرفش اساسا اللي هو بيصنع بيضة الرجالي لان هي تقريبا شافته من اسبوعين وهو بدأ في تصنيع البيضة الرجالي من حوالي اسبوع زي ما احنا عرفنا من الحلقة. والدليل الثاني هي الوحيدة اللي مشتبه فيهم ايديها اليمين سليمة لان تقرير معمل الجنائي اثبت بالفعل ان جميع الطعنات من الناحية اليمين للمجني عليه وهو ده كان دليل ادانتها. وشكرا لحضراتكم. شكرا ليك يا استاذ فارس. معنا تليفون نقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. تعرف بيك ايهاب عمارة الليثي. ايهاب عمارة الليثي اهلا بيك يا استاذ ايهاب. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. اتفضل. الجاني هو القبض مهران. مين؟ القبض مهران. المعلم مهران. القبض ابو نوسه. ده انت بره الصندوق خالص. ليه بقى؟ قول لي الراجل المشلول اللي بقاله 3 سنين ما خرجش من بيته ده. دليلين. اتفضل. الاول تقرير معمل الجنائي اثبت ان في قرص لسيوله الدم واقع في مكان الجريمه. القرص ده عاده مستخدم لازاله الجلطات. ايوه. وهو عنده جلطه في الجانب الايمن. ايوه. ادي واحده. الحاجه الثانيه تقريبا عمل الجنايه قال ان المجني عليه مطعون 3 طعنات في الجانب الايمن. بالنسبه للشخص الاعصر اللي بيستخدم ايده الشمال. ايوه. اقرب مكان للطعن هيبقى الجانب الايمن للمجني عليه. ما شاء الله. وطبعا طبيب شارع حضرتك بتشتغل ايه يا استاذ ايهاب؟ انا باحث قانوني في جامعه طنطا. شفت؟ ما بعدناش كتير. هو عنده جلطه في الجانب الايمن. وبيستخدمش الجانب الشمال يعني ايده اعصر يعني. شكرا ليك يا استاذ ايهاب. شكرا ليك. انضم لقائمة المتهمين مهران كمان يبقى عبد النجار وصلاح مشاكل ونوسة وتوحة ومهران. مين فيهم اللي قتل جمعة وخلصنا منه يعني وقضى عليه؟ معنا تليفون نقول الو. صباح الخير يا استاذ علي. صباح الفل. ماجد محمد مختار اسكندرية. ماجد محمد من اسكندرية. اسكندرية. اخبار اسكندريه ايه والجو عندكم ايه حلو النهارده ولا المكنسه نوت المكنسه خلصت ولا لسه؟ لا خلصت الحمد لله. الحمد لله. الله الله على اسكندريه. قول لي بقى مين اللي قتل النهارده؟ عبد النجار. عبد النجار. دليل. الدليل اولا ان هو قتل على الفرنجي ان عنده بدل وقال بيفصل افرنجي وانا بلبس براميل. الحاجة التانية ان لقوا في مكان الجريمة مطرقة. بس لقوا عليها بصمات جمعة نفسه. ايوه بس المطرقة دي بخص نجار. بس. شكرا ليك. الترجي ما يلزمش مطرقة لان المقص موجود. يمكن المقص كان معاص لجالي. قال يخبط عليه بالمطرقة. شكرا ليك يا استاذ ماجد. تحت امرك. شكرا ليك. اتفضل يا فندم. لسه معاكم مستمعينا و يعني عايزه اقول لكم شويه رسائل من اللايف. احمد عبد الدايم عبد الحكيم بيقول صباح الخير. منى حسن بتقول الحاج مهران ابو نوسة دفع كلام الناس على نوسة. الدليل دواء السيوله اللي كان موجود في مسرح الجريمه. احمد زكي بيقول الجاني هو عبده علشان المطرقه والجرح اللي في ايده. ثقتي بالله بتسلم. كمان مودي مصطفى بيقول شكرا جزيلا يا استاذ عبير. شكرا ليك يا مودي. حسن احمد بيقول حلقه اليوم صعبه شويه انا محتار. أميرة هانم بتقول أبو نوسة العروسة لأنهم لقوا دواء السيولة جنبه. أشرف محمد بيتابعنا من السعودية. كمان محمد أبو حمزة بيقول الجاني هو عبد النجار لأن المسمار استحالة ياخد 7 غرز. أوكي معانا تليفون زي ما بيقول يوسان نقول ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. معك مروة محمد علي من دمياط. مروة محمد من دمياط، أول مرة تكلمينا يا مروة؟ أول مرة. طب ممكن توطي راديو خالص يا مروة لو سمحتي وتسمعيني بالتليفون؟ اتفضلي. حاضر. قولي يا مروة. أنا بقول اللي قتل عبد النجار، لأن النجار الدليل بتاعه أنه هو لما المحقق بيسأله يعني بيقول له أنت هو بيشتغل، قال له عمرك رحت المحل؟ قال له عمري ما رحته. تعرف منين بقى ان هو بيفصل بدل وهو عمره ما راح المحل، وكان جنب الجاني كان في 7 بدل، غير برضه ان امر المسمار ده ما يعملش ال5 غرز اللي هو بيتكلم فيه. ما يعملش 7 غرز، 5، مش هما كانوا 5 غرز مع عبده. استني، عبده قال ايه؟ قال له 5 غرز، صح، 5 غرز. اوكي، اشكرك يا مروه. شكرا لك يا ابي. شكرا حبيبتي. نركز في التفاصيل حيث يكمن الشيطان. التفاصيل الصغيره، فلتات اللسان اللي بتخلي الواحد، خلي الضابط يعرف من الجاني، مين فيهم وقع بلسانه وفتن على نفسه وقال حاجه قالت ان هو اللي عمل الجريمه. يا ترى هو عبد النجار ولا صالح مشاكل ولا الحاج مهران ولا نوسة ولا توحة؟ كل واحد فيهم عنده المبرر والدافع لارتكاب هذه الجريمة، ولكن مين فيهم اللي نفذ؟ ده اللي هنعرفه من تليفونات حضراتكم ورسائلكم. نقول ألو. ألو، السلام عليكم. أيوة. وعليكم السلام. تعرف بيك؟ مساء الخير يا فندم. الأول مساء النور. محمد موسى عبد الله من الوادي الجديد الدخل. اهلا بيك يا استاذ محمد وكل اهل الوادي الجديد والدخل. انا مبسوطه جدا ان معانا من دمياط وسينا وبرلين والدخله والخارجه ان شاء الله واسكندريه، وانا مبسوطه جدا جدا جدا ان احنا واصلين لكل مستمعينا في كل حته في مصر وبره مصر. ده شيء يشرفنا طبعا، اذاعه البرنامج العام ذات الجمهوريه كلها طبعا. يعني الله يبارك فيك. قولي بقى يا استاذ محمد، من الجاني؟ او عبد النجار. عبد النجار بدليل عايز يخلص منه عشان يتجوز نوسة، وطبعا في المطرقة جنب منه وفي مسمار دخل في ايده، مسمار مش هيجيب 5 غرز مثلا يعني. طبعا هو كده انت كان عايز يخلص منه فهو يتجوز نوسة ويخلاله الجوز. بس شكرا ليك يا استاذ محمد. شكرا فعلا. شكرا لحضرتك. معانا تليفون، نقول الو. الو. ايوه، معك فتح محمد. فتحي محمد. منين يا أستاذ فتحي؟ فتحي محمد أبو بكر. أبو بكر، منين حضرتك يا أستاذ فتحي بتكلمنا؟ من الخطارة جنة. الخطارة جنة. جنة، تفضل. قول لي بقى مين اللي عمل الجريمة النهاردة؟ اللي عمل الجريمة بالتأكيد عبده. عبده بالتأكيد، وثيق من الفوز يعني. بإذن الله. دليلك ايه بقى يا استاذ فتحي؟ دليل ان هو قال للمحقق ان هو ايده اتعورت 7 غرز او 4 5 غرز، وباقي المتهمين قالوا 7 غرز، فمش مش معقول المسمار اللي هو 10 سنتي هيعمل 5 غرز، هيعمل غرزة أو 2 بالكثير، هيبقى الجرح عميق إنما مش طويل، مش واسع، مش طويل، مش محتاج إلى غرز أكثر يعني. فهو جاني يعني بإذن الله. أشكرك يا أستاذ فتح، شكرا لحضرتك. مع السلامة. بعض من رسائل حضراتكم اللي وصلتنا على صفحة الإذاعة صباح الخير من إذاعة مصر. منى حسن شروق الأمل بتقول شكرا ليكي، بتقول كلام حلو لطيف، شكرا ليكي جدا يا شروق. وكمان طيب ناخد تليفون عبما نحاول نقرأ شوية رسائل. نقول ألو. ألو. أيوة، تعرف بيكي؟ أهلا بحضرتك. مين يا فنة؟ حبيبة حمدي حمد من شرم الشيخ. حبيبة حمدي حمد. ايه كم الحقات الموجودة في اسمك دي حبيبة؟ حقات كتير قوي. حبيبة حمدي حمد. ايوه. تلاتة حبابة أكيد اللي مسميكي. أيوة. تفضلي، منين يا حبيبة بتكلمينا؟ أنا من شرم الشيخ. منين؟ من شرم الشيخ. شرم الشيخ، الله الله على شرم الشيخ وجمال شرم الشيخ. قولي لي يا قمرة، مين بقى مين اللي عمل جريمة النهار؟ هو عبد النجار. أولا الدليل لما قال، طب اصبري، طيب عبد النجار دليلك ايه بقى يا قطة؟ الدليل اللي هو قال له نوفا كانت خطيبتي، بس الأب مهران ما كانش موافق أصلا. وهو قال له كمان في الدليل التاني اللي هو كان بيعمل بدل، والمفروض إنه ما عرفش غير الأب مهران، لأن هو كان قال بس الشغل والمهران. ومطرقة برضو في مكان الجريمة وجدوا مطرقة، والمطرقة دي بتخص النجار. نتعب على المطرقة. ماشي ماشي يا بيبة، شكرا يا حبيبة، شكرا جزيلا يا قمرة. شكرا يا حبيبتي. لسه معاكم مستمعين، ومعنا تليفونات، ومعنا جريمة، ومعنا 500 جنيه جائزة النهاردة مش عايزين تروح علينا. في جريمة قتل، وفي واحد اتقتل، ترزي اتقتل في محله، وفي خمسة مشتبه فيهم: عبد النجار، صلاح مشاكل، حاج مهران، نوسة، وتوحة. مين فيهم اللي قضى عليه؟ نقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. مع حضرتك عواد، سيد عواد من القليوبية. عواد، سيد عواد من القليوبية. هي النهاردة توحة هي اللي قتلت جمعة. توحة، دليل حضرتك؟ الدليل اللي هو الكلمة اللي هي وقعت فيها، اللي هي بتقول ان هو ترزي رجاله وبيعمل بدل، وهي ما كانتش تعرف خالص ان هو بيعمل بدل. كان هو كانت دخلت عنده من قيمة اسبوعين، وهو وبعدها اشتغل في البدل وكده. تاني حاجة ان هي الوحيدة اللي ده اليمين ما كانتش متعور. جميل. فهي راحت له بعد ما تكلموا مع بعض، او ممكن تكون هي ماشية فهي ضربته من ظهره. عشان كده غدرت بيه. تمام. شكرا لك. شكرا عبيرة، والله يبارك لك. شكرا عبيرة. شكرا لك يا استاذ. شكرا شكرا لك يا استاذ عواد. شكرا لك. معنا تليفون والألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ بخير حال، بخير حال، في نعمة وفضل الحمد لله. تحياتي ليك وتحياتي للهندسة وكل القائمين على إذاعة البرنامج. ربنا يبارك في حضرتك، نتعرف بيك يا فندم. معك محمود البربري من محافظة أسوان. أحسن ناس وأطيب ناس وأجمل ناس. الله يبارك. أهلا بيك يا حاج محمود. الله يبارك. اتفضل، قول لي بقى مين عمل جريمة النهاردة؟ اللي عمل الجريمة الحج مهران. الحج مهران كده هو برضو يعني الكبارة ده هنتهمه بجريمة القتل. ما بصي في الدلائل كلها بتشير إليه. طب قول لي بقى الدلائل اللي بتشير إليه. أول حاجة دايما اللي عندهم جلطات بيبقى عندهم إيه دايما بتستخدم دواء السيولة. السيولة. الحاجة الثانية ان هو الشلل في الجنب اليمين. فالضربة جاية في المرحوم في الجنب الايه اليمين برضو، دليل على ان اقرب حاجة لي ما يقدرش يروح ناحية الشمال عشان عنده ايه شلل في الجنب اليمين. بس شكرا لحضرتك يا حاج محمود. تحياتي ليك. الله يخلي حضرتك، ربنا يبارك لك يا رب. شكرا. وعليكم السلام. محمد نور بيقول، محمد أحمد عبد الرؤوف نور من شربين، ده أهلية، أبو العروسة الحاج مهران اللي قتل علشان لقوا قرص يسيل الدم، قرص سيولة يعني، في موقع الجريمة. وشكرا ليكو كمان، هو اللي قتل. وشكرا. رسالة من لطيفة بسطويسي بتقول مهران هو الجانب المعمل الجنائي أثبت وجود حباية الجلطة جنب في مسرح الجريمة، وده علاج الجلطات. كمان الطعنات من الجانب الأيمن، يبقى القاتل بيستعمل إيده اليسرى. هند الحيان بتقول ازيك يا أستاذ عبير، الجاني هو عبده، الدليل هو المتركة، لا المطرقة الموجودة، وهو نجار ازاي عارف انه ترزي وابو نوسى رفضوا؟ اول مرة اكتب كسبينا. لا احنا ما نكسبش حد، احنا بنتقل، بيقول صح، بيقول بيدخل قرعة وربنا اراد بيكسب، ما ارادش خلاص، اخرها في غيرها. نص عطار بتقول ممكن تقروا رسالتي. والله انا بحاول جاهدة انا اقرا كل الرسائل اللي قدامنا. معانا تليفون نقول الو. الو الو مساء الخير. مساء النور يا فندم. محمد سعيد من اسكندريه. اهلا بيك يا استاذ محمد. حضرتك محمد سعيد. الشك في الاب علشان البرشام اللي هم اب مين؟ مهران. مهران عشان البرشام اللي هم لقوه برشام السيوله والبرشام ده بيقولوا اللي هو الشلل. تاني حاجه الطعنات عكس ما هو تعبان، يعني الطعنات اللي هو في اليمين وهو التعبان في الشمال. تمام تمام اوكي، شكرا لحضرتك يا فندم. شكرا. معانا تليفون نقول الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. محافظك مهاب محمد زكي، محافظة جنة. مهاب محمد زكي، الصعيدة مكتسحين النهارده. تفضل. الحمد لله. الله يخليك ومحافظك. تفضل. الحمد لله. تفضل. انا النهارده بقول توحة. توحة هي اللي قتلت. هي اللي قتلته. قتلته ليه بقى؟ ليش يا ولد؟ كذا سبب. اول حاجه غيرة الحريمة والستات، يعني هي بتخرب الدنيا. الغيرة يا ابنا. يعني او طبعا الاساسي طبعا الدفع بتاعها ده، بس الدلائل كذا دليل. اول حاجه ان هي كانتش بتروح عنده بقاله فتره بتقول هي على كلامها. طب ازاي عرفت ان هو بيفصل بدل والبدل كانت عنده؟ واكتر واحده هي مراقباه وعارفه مواعيده، عارفه امتى الوقت ما يكونش حد موجود عنده. ايوه. ثالث حاجه طعن من الخلف. لو راجل لراجل هضربك في وشك، لكن الست مش هتقدر تطعنه، هيقومها هيمسك ايديها. لكن طعنته من الخلف وفي ايديها اللي ايديها الشمال كانت واخده مش عارف وهي بتذبح والكلام ده كله سبع غرز. في ايديها الثانيه من ناحيه من الخلف هتجي من ناحيه الكلى. فده الدليل اللي هي قدمته بلسانها. شكرا لحضرتك يا استاذ مهاب. السلام عليكم. وعليكم السلام. اخر مكالمتين زي ما بيقول لي وسام ونقول الو. الو. مش الو. فاطمه علي على الفيس بتقول الجاني هو مهران ابو نوسه، الدليل تقرير معمل جنائي اثبت وجود ثلاث طعنات في جانب المجني عليه، معناه ان الجاني اشول ومهران هو الوحيد المشتبه فيهم في الاشول، لان عنده جلطه في الناحيه اليمين، والدليل الثاني دواء السيوله اللي في مسرح الجريمه. معنا تليفون نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا ريت نوطي التليفون الراديو خالص لو سمحت. انا يا حاضر. وعليكم السلام. يا ريت نوطي التليفون. سعيد صبري احمد ناصر من بني سويف الفاشل. سعيد صبري احمد صبري. مش اخويا والله. بني سويف. بني سويف الفاشن. الفاشن. اهلا بيك يا سعيد. قول لي يا سعيد، مين اللي عمل جريمه النهارده؟ انا دايما بشارك في المسابقات الدينيه، لكن اول مره اشارك بقى في مسابقات القتل. ان شاء الله. كويس، غيرت النشاط. اتفضل. انا بشك يا فندم ان القاتل صلاح مشاكل. لا انت بتشك ولا متاكد؟ لا متاكد، يعني يبقى صلاح مشاكل. لان اولا بيحب نوسة، دي نمره واحد. نمره اتنين لما بيسالوا بيقولوا ايه التعويره دي، فقالوا لا ده انا كنت بهزر او بعمل حاجه زي كده، يعني ما رضيش ايه اعترف ان كان في ايه مشكله ما بينه وبين دمعه التاني. شكرا ليك يا استاذ سعيد. العفو. مع السلامه. للاسف انتهى وقتنا لتلقي المكالمة. وسام بيقول لي اخر واحد، اخر مكالمه نقول الو. الو. ايوه. تعرف بيكي؟ أنا معاذ. مين؟ معاذ أحمد. معاذ أحمد. منين يا معاذ بتكلمنا؟ من القاهرة. القاهرة. عندك كم سنة يا معاذ؟ 10 سنين. يا سك. قولي مين اللي قتل يا معاذ؟ نوسة هي اللي قتل. نوسة. دليلك إيه؟ إيديها اليمين سليمة. إيديها اليمين سليمة. وكمان هي عرفت موضوع البدلة إزاي، وهي إذا هي دخلت المحل. منطق برضو يا معاذ. صح. ماشي يا معاذ، شكرا ليك يا حبيبي. اسمعنا بقى عشان تعرف الحل الصحيح، وتعالوا نسمعه دلوقتي. يلا بينا. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. قولي يا عبدو. نعم يا فندم. انت اخر مره زرت المجني عليه في محله امتى؟ انا عمري ما دخلت محله سعاده البيه. لا يا عبدو، انت رحت له محله وانت اللي قتلته. ما حصلش سعاده البيه. قال له وانتوا لقيتوا دليل عليا؟ انت اللي قدمت الدليل بنفسك يا عبدو. ايه دليل ايه يا سعاده البيه؟ قال له انا ما عملتش حاجه، هتلبسوني تهمه. انت عرفت ازاي يا عبدو ان جمعة بيشتغل في البدل الرجالي؟ انا ما اعرفش، قصدي يعني هو ترزي، امال هيشتغل ايه يعني؟ جمعة كان ترزي فرنجي بيشتغل في القمصان والبنطلونات، ولسه شغال في موضوع البدل ده يا دوبك من اقل من اسبوع، وانت قلت انك عمرك ما دخلت عنده. عرفت منين انه ترزي بدل يا عبدو؟ ها انا اقول لك، انت رحت له وقتلته، مش اللي حصل يا عبدو؟ لا لا لا باشا، لا كده بقى الحكايه مقاسها مش مظبوط. انا كنت بدافع عن نفسي سعاده الباشا، انا هقول لك كل حاجه. انا فعلا رحت له عشان اصفي معاه حكايه نوسة واقول له ابعد عنها واني هتجوزها يعني، لكن هو ما ادانيش فرصه بيه، وكان هيموتني. والله كان هيموتني، ده ضربني بالمقص، عورني في ايدي. حتى بص سعاده الباشا، عورني اهو في ايدي، ورحت انا بقى متعافى عليه، خدت منه المقص وضربته بيه في جنبه. كنت بدافع عن نفسي يا باشا، والله العظيم كنت بدافع عن نفسي. خد المتهم وكمل اجراءاتك يا حضره الضابط. يلا يا سهى اختار الفائز. يلا بسم الله. مروة محمد، ألف ألف ألف مبروك، يا ريت تعودي الاتصال بينا تاني علشان ناخد بياناتك. شكرا لكم مستمعينا الأعزاء، كنا معاكم النهاردة الكاتب أحمد السيد، المخرج الدرامي دكتور محمد لطفي، وهندسة الهواء أسامة محمد، الإعداد والإخراج على الهواء سعى حسن، ولكم كل الشكر وكل الحب مني عبير صبري.